إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كنا إخواني الكرام تحدثنا في الدرس السابق عن قوله سبحانه انطلاقا من الشفاء للقاضي عياض، قال في التصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عقد بابا لذلك استدل بهذه الآية، وهي قوله سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبق أن قلنا إن الحق سبحانه وتعالى تكريما لهذا الرسول العظيم وتشريفا له هو سبحانه تولى بنفسه الصلاة عليه، ولم يقتصر هو وحده بالصلاة عليه، بل كلف الملكوت الأعلى بالصلاة عليه، فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي. والله كما قلنا سبحانه عظيم، ما قيمة هذا الرسول أمام عظمة الله؟ لا شيء. ولكنه سبحانه ربك يخلق ما يشاء ويختار، فاختار من الخليقة علويها وسفليها هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، فجعله مصطفى البشرية ومختارها، حتى بعض العلماء قالوا إنه أفضل حتى من أساطين الملائكة من جبريل وميكائيل وإسرافيل، بل من أولي العزم من الرسل حتى من إبراهيم أبيه الذي هو خليل الرحمن. والخلة لم يختص بها إبراهيم، بل أعطيت كذلك لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والخلة معناها أن القلب تخلله حب الله حتى لم يبق فيه حب لغيره، لا لمال ولا لولد ولا لنفس ولا لشيء، ما في القلب إلا حب الله. هذا لإبراهيم، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك أعطي هذه المزية، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن لصاحبكم خليل ألا وهو الله سبحانه وتعالى. إذن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مختار من البشر، وازداد هذا الاختيار بالصلاة عليه من الله. احنا قلنا الكون كله بعلوه وسفله عند الله كحبة خردل في يد أحدكم، كما يقول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أشج الكرة الأرضية هذه، أشج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن ربنا سبحانه اختار هذا الرسول لأن يكون خاتم الرسل، وأن يكون رسولا للزمان كله وللمكان كله إلى أن تقوم الساعة. فرسالته ما سبقت الرسالات أبدا، ما سبقت بها رسالة كانت للكون وللكرة الأرضية كلها إلا رسالة سيدنا محمد، وكانت لمن عاصره ولمن بعده ومن بعده إلى أن تقوم الساعة إلا رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن إخواني، صلاة الله على هذا الرسول ثم صلاة الملائكة، وما يسر فقط يعني بمجرد صلاة انتهت، لا، بل استمرت ودامت. فالله وملائكته يصلون، كيف يصلون؟ ما قال صلوا، إن الله وملائكته صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا النبي، لا، يصلون منذ صلى الله وهو يصلي والى الان والى ان تقوم الساعه ويصلي، وما ادري بعد قيام الساعه ربما تستمر هذه الصلاه كذا ولا لا. يصلون الذي يرسم العلماء لاستمرار التجدد، لان المراد مضارع، يقول العلماء النحو يفيد التجدد، ولكن الاستمراريه هنا استمراريه الصلاه من الله ومن الملائكه تتجدد وتتجدد الى ان تقوم الساعه. وقلنا بهذا كان الفضل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى على آدم لما سجدت له الملائكة، سجود الملائكة لآدم انقطع لما سجدوا ورفعوا، انقطع السجود كذا ولم يستمر، انقطع. لكن صلاة الله وصلاة الملائكة على رسول الله دامت واتصلت إلى أن تقوم الساعة. هنا ملاحظة نحوية ولكن عند موضوع بالمعنى العقدي، اثبت على ان الرسول صلى الله عليه وسلم سمع هذا التعلق باللفظ. سمع الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا يخطب ويقول اما بعد، من يطيع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعصيهما فقد غوى واهتدى. فقال له بيس الخطيب أنت، ذمه صلى الله عليه وسلم، بيس الخطيب أنت. ليه؟ قال قرنتني مع الله، من يطيع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعصيهما يعصي الله ورسوله. كلام في نظر نحن كلام سليم كذا ولا لا؟ ولكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له بيس الخطيب أنت، قرنتني مع الله كذا. طيب، إذن ينبغي أن نقول الكلام السليم، من يطيع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى واهتدى كذا. هذا الكلام السليم. حتيك الخطيب نعم الخطيب، حتيك الخطيب نعم، فهتكون يقول هكذا. لكن إخواني، قد يكون قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم نجده أنه قرن الضمير ضميره مع الله. خير، ورد في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر خرج ليلا ورأى هناك في الساحة قدورا تغلي، فسأل ما هذا؟ قالوا يا رسول الله والله إن الصحابة جاءوا ووجدوا حميرا لأهل خيبر لليهود فذبحوها، فهي هذه قدورها، كيطيبوا اللحوم الحمير لكي يأكلوها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة وقال نادي في الناس وقل لهم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمور الأهلية فإنها ركس أي نجاسة، ينهيانكم. ها هو رسول الله يقول ينهيانكم. أشو الجمع بين قول رسول الله ينهيانكم؟ يعني الضمير هي التثنية، والتثنية يعني تعود على رسول الله وعلى الله، إن الله ورسوله ينهيانكم، فها هو جمع الضمير. وكذلك في هذه الآية نجد الله يقول، أنا قلت هذا بحذف لفظي، اسمحوا لي جزاك الله خير، فعلماء يعني طلب النحو يعجبهم هذا البحث، ولكن هو له اتصال بالعقيدة أيضا. إذا يعني الله هنا أشكال إن الله وملائكته يصلون أشكون الله والملائكة جمعوا في هذا الوقت يصلون. كيف نجمع بين هذا وبين قول رسول الله للخطيب بيس الخطيب أنت؟ ليش يا معسل رسول الله والله بقول واحد؟ كيف يكون هذا؟ كيف نجمعوا؟ الجواب اسمعوا العلماء في هذه الآية. بعضهم قال إن هذا الواو يعود على الملائكة، وأما الخبر لأن إن حرف توكيد والنصب يقول علماء النحو إن الله الله اسمها وملائكته منصوب ومعطوف على الله وفي قراءة وملائكته ويصلون، هذا الخبر ديال إن. بعض العلماء قالوا لا، هذا الخبر ديال وملائكته، والخبر ديال إن الله محذوف، يعني أول لا يمكن الصواب. لا، الصواب اللي يصلون هو الخبر. وليش الجواب؟ الجواب هو أن الله يتكلم، والله جمع نفسه مع غيره بما شاء، وكذلك رسول الله الذي يعرف قدر الله وعظمة الله له أن يجمع نفسه مع الله ويقول مرهم قل لهم إن الله ورسوله ينهيانكم، فهو يعرف عظمة الله وقدر الله، فالجمع هذا ما يقف عليه. لكن أنت أيها الخطيب لا بد أن تعطي الميزة والقدر العظيم لرب العزة والقدر لرسول الله لكل قدره، فقدر الله عظيم وقدر رسول الله عظيم، لكن عظمة رسول الله تملك عظمة الله؟ لا أبدا أبدا أبدا لا. فلذلك رسول الله يعلمنا أن نعطي لكل ذي حق حقا، فالله سبحانه وتعالى عالم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف قدر الله، لكن نحن ينبغي أن نضع المواضع المسائل مواضعها الصحيح لكي تكون الأمور على خطها السليم. المهم يا أخوان، قلنا هذا البحث ضروري، إن الله وملائكته يصلون على النبي. سبق أن قلنا ما هي الصلاة من الله على رسوله؟ هل هي بالركوع والسجود؟ لا، الصلاة من الله معناها ثناء الله على هذا الرسول، تبجيله وتكريمه وتعظيمه وتقديسه وتشريفه وتكريمه. فربنا يثني على هذا الرسول ويعلي قدره في الملكوت الأعلى أمام الملائكة، في رحاب الملائكة، في الموكب العظيم. رب العزة يعلي قدر هذا الرسول ويثني عليه. وأنا قلت لكم مرات ومرات لكي تعرفوا ولكي تلمسوا هذه المزية، لو أن يعني عظيم العظماء من عظماء الدولة، رئيس دولة، يقول فلان ويذكر في خطبته، يقول فلان خادمنا الأرض مثلا، ويثني عليه ثناء كبيرا عظيما جليلا، ويقول نعم هذا يخدم كذا ويفعل كذا ويثني عليه، هذا رفيع القدر ولا لا؟ يتمناها الواحد ولو يبذل الملايير المماليرة لكي يدركها كذا. هذا بشر للبشر، فكيف بخالق البشر خالق الكون والكائنات سبحانه وتعالى يثني على من؟ على سيدنا رسول الله، فين؟ في أعظم الملكوت أمام الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين، أمام الملائكة المقربين يثني عليه هناك. فقال أبو العالية عقد، يعني البخاري رحمه الله لما عقد باب الصلاة نقل كلام أبو العالية وقال إن هذا هو المعنى الصحيح للصلاة، وإن كان بعض العلماء يقولوا الصلاة من الله رحمة. لا، ليش؟ لأن الرحمة يشترك فيها رسول الله وغيره، فرسول الله صلى الله عليه وسلم مرحوم ما في شك، وكل المؤمنين في رحمة من الله كذا، فرسول الله لا بد أن تكون له مزية أعلى وأجل يمتاز بها عن سائر المؤمنين وعن سائر الأنبياء والمرسلين. شيء هي؟ هو كما قال أبو العالية وكما رجحه البخاري ورجحه كذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة، وقال الصواب هو هذا، هو أن الصلاة من الله هي ثناؤه وتجليله وتبجيله وتكريمه وتعظيمه وتقديسه في الملكوت الأعلى سبحانه. والملائكة يصلون، ليه يصلون أي صلاة الجنازة؟ لا، يصلون على الرسول بإيش؟ بالدعاء له، بزيادة هذا الثناء وبزيادة إيش؟ اتساع رقعة دعوته، وتكثير أمته وإعلاء قدره وتجليل شأنه، هكذا هذا اللي يدوم. فمعنى اللهم صلي اللهم أدم الثناء، والملائكة يقول اللهم صلي يعني أدم ذلك منك يا رب، وانصر أمته وأعلي غايته وارفع قدره وأجل شأنه وعظم درجاته صلى الله عليه وسلم. هذا الثناء ليش؟ من الملائكة. المهم إذا عرفنا الصلاة من الله والصلاة من الملائكة، أو بعبارة إن الملكوت الأعلى كله يردد الثناء ويلهج بالثناء، الملكوت الأعلى يلهج باستمرار بالثناء على هذا الرسول، فيأمر سبحانه العالم السفلي وهو الكرة الأرضية أن تلهج أيضا وأن تعج بالثناء على رسول الله. يا أيها الذين آمنوا، يا من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا، يا من آمن بوعد الله ووعيده، رددوا الثناء على هذا الرسول، صلوا عليه، اقتدوا بالله، اقتدوا بالملائكة المقربين، العالم العلوي كله يلهج، فالهجوا أنتم، رددوا. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم، من صلوا أي قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، كذا ما نصلوا، مش صلوا صلوا صلاة، ما نصلوا أي رددوا الصلاة على رسول الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآية جاءوا إلى رسول الله وقالوا له يا رسول الله كيف نصلي عليك، هم يعرفون اللغة العربية وفرسان اللغة العربية وفصحاء بلغاء، الواحد منهم يقوم بخطبة فيرددها ويمددها من الصباح إلى المساء، فصحاء بلغاء، ولكن ما تجاسروا أن يأتوا هم بألفاظهم للصلاة على رسول الله، بل أرادوا اللفظ النبوي الذي أرادوا أن يأخذوا ألفاظ الصلاة من مشكاة النبوة، وأرادوا تلك الصلاة الموحى بها من الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إذن هم يريدون ألفاظ الصلاة موحى بها من الله، وإلى الواحد منهم يستطيع أن يأتي بألفاظ الصلاة، إذن قال لهم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، صلاة إبراهيم معروفة كذا ولا لا؟ إذن أنت يا أخي الكريم إذا صليت بالصلاة الإبراهيمية تكون أفضل وأعظم وأجل وأقدس من ملايين وملايين وبلايين ألفاظ الصلاة الأخرى، ألا لأن هذا بيوحي من السماء، رأيتم كيف؟ إذن كثير من الناس يصلوا صلاة يعني اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق الصلاة، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه، اللهم صل على عزم أحداد دخل الكون ورضا نفسه مثل نظام شمال إلى آخره، هذه ألفاظ هي صلاة هي صلاة، لكن إذا وضعنا هذه صلاة رسول الله في الميزان ووضعنا هذه الألفاظ ولو بلغت قلنا ملء الأرض والله لا رجحت واحدا من صلاة رسول الله التي علمها أصحابه واحدة، ترجح هذه الألفاظ كلها، عرفتم كيف؟ ليه؟ لأنها من الله، لأنها من مشكاة النبوة، لأنها موحى بها من السماء، قال قولوا اللهم صل على محمد، ما قال لهم صلوا كيف شئتم، كان كذلك وهم فصحاء بلغاء ما شاء الله يعرفون كيف يصلون، لكن لا. إذا إخواني هناك مواضع لا بد أن نعرفها إخواني، جزاكم الله خيرا، ذلك جزاء لهذا الرسول العظيم، لا بد هناك مواقع وهناك مناسبات نصلي فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد جزاكم الله خيرا أن تأخذوا مني هذا. علاش؟ مكافأة، ولا ينبغي أبدا أن نكافئ سيدنا رسول الله، ما ينبغيش نخلصوها بجيب مكافأة خلاص على النعمة التي أسداها الله إلينا بواسطته، ولو بقينا حياتنا كلها نكرسها في الصلاة عليه، والله ما نؤدي عشر معشار معشار بالإضافة إضافة الملايين الإضافة، ما نؤديش ما أسداه إلينا هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم. وعليه رب العزة وهو أعلم بكل شيء، رأى أقرب ما نجازي هذا الرسول العظيم هو أن نصلي عليه، وزاد تشجيعا للصلاة عليه أن قال، لأن هذا كريم عند الله شريف عنده، زاد وأن قال: من صلى عليك يا نبينا مرة واحدة صليت عليه عشرة، من جاء بالحسنة فله عشرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما أوحي بهذا إليه سجد شكرا لله، سجد شكرا لله. ليه سجد شكرا لله؟ هل ينتفع هو بهذه الصلاة التي نصلي عليه؟ لا، وإنما الذي ينتفع نحن، لأن من صلى على رسول الله صلى الله عليه، وإذا صلى الله عليك يعذبك، ينقذك، يسخط عليك، يطردك، يعذبك، يهينك، أبدا. سبحان الله. إذا اتصالنا برسول الله وصلاتنا على رسول الله كانت سبب إنقاذنا من عذاب الله. كيف نكافئ هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم؟ والله لو حياتنا كلها رددناها وكرسناها في الصلاة على رسول الله ما جازنا هذا الرسول العظيم بواحد من ملايين الوحدة من النعم التي أنعم الله بها على بواسطته. هذا ينبغي أن نعرفه إخواني، جزاكم الله خيرا. يكفي أننا بسببه أنقذنا الله من النار، اللهم أنقذنا من النار، وإلا لو كنا في سلأبي كنا يهود، لو كنا في واشنطن كنا أمريكان، لو كنا في فرنسا لكنا فرنسيين في باريس، لو كنا في لندن اش نكونوا؟ انجليز. لو كنا في برشلونه ولا في مدريد اش نكونوا؟ اسبا. لو كنا في موسكو اش نكونوا؟ بلاحبة. وكنا على المسجد في طوكيو ما شاء الله، من فضل الله عز وجل، من رحمته بنا أننا فتحنا أعيننا في آبائنا وأجدادنا يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر. والله ما قدر منا نعمة الله، ما أعطينا حقا، وما قدر الله حقا. نعم إخواني، هناك مواطن ينبغي أن نصلي فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه المواطن أننا إذا سمعنا اسم هذا الرسول، إذا سمعنا ذكره ما نبخلش صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد، ما نبخلش. ولذلك عليه الصلاة والسلام يقول: البخيل كل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ذكرته، ما ذكر اسمي، اسم محمد، ما قالش ذكر اسمي، ذكرت. البخيل كل البخيل من ذكرت، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ما اسمه فقط. لا، اذا اخواني، من ذكرت عند البخيل كل البخيل، يبخل الانسان بماله، يبخل بمساعدته بسيارته، يبخل بقدمه، يبخل مع ناس بواسطته. سبحان الله، قد يتوسط في مسائل، وهذه المسائل يمشي في مسائل، كل مسائل قد يبخل. لكن تبخل ان تقول صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبخل بهذا حرام عليك، عار عليك. ايش تبخل تقول صلى الله عليه وسلم؟ سمعت كلام رسول الله، قال رسول الله ما تقول صلى الله عليه وسلم، خذ من شيء خبز وخذر، ايش عليك انت؟ ما تصلى انت من اتباع هذا الرسول كذا ولا لا؟ سبحان الله. تجد بعض الناس حرائنا هذا يقدسون مشايخ، عندما يسمع الشيخ يقول ايه هذا، اقول لا يجوز، ولكن تقديسا للشيخ واحتراما للشيخ وتعظيما للشيخ، هذا مجرد يقول كذا. فسبحان الله، الله سبحانه وتعالى شرع لنا، وهذا خير لك يا اخي، كما قلت الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينزل في هذا، ما خير لك، كل ما صليت على رسول الله صلى الله عليه الله يصلي عليك، الله يذكرك، ايش تذكر رسول الله ما يذكرك. العلامة ان الله يذكرك حينما تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تيقن على ان الله يذكرك في الملكوت الاعلى. سبحان الله، ما تبغي. اذا اخواني هذا اللي ما يصليش على رسول الله في المطرش، يسمع كلام رسول الله ويسمع قال رسول الله ويسمع الاسم النبي عليه الصلاة والسلام وما يصلي عليه، هذا ما يصلح، ما يصلح فيه. هذا عمل عليه كيف كثمت. قلت انت في جامعه تتكلم بالفرنسية والاسباني ولا ولا شي واحد يقول يقول له تتكلم بالشي الحاج تمشي. المهم يا اخوان، من مواطن الصلاة على رسول الله أننا إذا ذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوا صلى الله عليه وسلم، ما نبخل، ما تكون بخيل، أبخل بالمال حط الفلوس وما تمشي مع أحد لا بسيارتي ولا بقدمي، ولكن صلى على رسول الله ما تدفع ولا شيء. كذب النبي عليه الصلاة والسلام مرة صعد المنبر في خطبة جمعة والله الله أعلم، صعد المنبر في الدرجة الأولى ويسمعوا الصحابة يقولوا آمين، وطلع الدرجة الثانية لأن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه ثلاث درجات، ثلاث درجات، فطلع الأولى وقال آمين، والثانية قال آمين، والثالثة قال آمين. الصحابة تعجبوا، قال يا رسول الله لما صدموا الخطبة كذا، قال يا رسول الله سمعنا تقول شيئا ما سمعنا أن تقوله، قالوا ليش؟ قال انطرطر صعدت الدرجة الأولى وقلت آمين، والثانية آمين، والثالث آمين، ليه آمين؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام لما صعدت الدرجة الأولى جاءني جبريل وقال لي من أدرك والديه فلم يغفر له فأبعده الله. إخواني خاب وخسر، قل آمين. قال فقلت آمين. لما طلعت الدرجة الثانية قال لي اللي أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله. إخواني الله لا يدعو، قل آمين. قلت آمين. الدعاء من جبريل والتأمين من من رسول الله، هذا رسول السماء هذا رسول الأرض، دعاء مستجاب ولا مردود؟ مستجاب. وثم الدرجة الثالثة قال لي اللي يسمع اسمك واللي يسمع ذكرك وما قالش صلى الله عليه وسلم ما صلاش عليك فأبعده الله. هذا دعاء الله يبعده، الله يطرده، الله يجعله كيف ربح، هذا معنى فأبعده الله. قل آمين. قال فقلت آمين. الله أكبر. إذن هذه إخواني هذه مفاتيح أو قل على الأقل يعني موسم التجارات، موسم تجاري. إذا جاء العيد العاشور أش كيعمل المسجد بيع شرايا؟ اللي كيبيع المونيكات واللي كيبيع الحلويات واللي كيبيع الفكياه واللي كيبيع اش كيعمل؟ كيمشي يشري المحل ولو متر ومش عارف 500 ألف فرنك. ليش؟ لأنه وقت الربح. جا رمضان الملعوق المسخوط، جا رمضان باش تربح وتنقي وتنظف وتدخل الحمام، هذا رمضان حمام رانتم للطه تنتن قادر، عيونك قادرة ومن فمك قادر والعودك قادرة وقلبك قادر وكافر كلش قادر، ماشي هل حمام دخول هل خلاص رمضان، رمضان حمام غادي تخرج عن سبيكة ذهبية وتلقى الله عز وجل كأن لم تختلف جريمة كل شيء. رمضان إلى رمضان كفارة المبنى منظم خلاص، وبعد ذلك انت زهدت في هالشيء كله مغفرت الله. جاز رمضان والمصر الملعوب لا صيام لا قيام، كيف صار قيام جيعان وبعد عن اهل الجوز مشرب مكله، ولكن ما صام بعينه ولا بلسانه ولا باذنه ولا بيده ولا بشيء. كيف ادخل رمضان جبر مكفس ما يخرج رمضان يدك متين قبيح. قال جبريل الله لا يغفرني هذا المسخوط، هذا الله بعد الله يطرد منه رحمته. قل امين يا رسول الله. قال قلت امين. هذا اللي ادرك بداه اما اعطاه الله مفتاح تجاره يبغى يربح ويوصل الجنه ديرك والي الله تك الوالدي اش الوالدي، هذا محل تجاري اربح مع الله عز وجل، انت زهدت في شيء كله وطردت اش هذا يستحق. ساق الطرد. كذلك سمعت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قلتش صلى الله عليه وسلم أبعده الله. هذه واحدة. إذا إخواني جزاكم الله خيرا، نأخذ العهد على الله عندما نسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتزم ولا لا نلتزم؟ الله يجزيكم بخير حتى ما تتمناش هذه الدعوة ديال جبريل والتأمين من النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد ما نسمعوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نجم نسمعوا ما نجم نسمعوا قال رسول الله. هذه واحدة. الثانية التشهد. التشهد يقول بعض العلماء ان الصلاة على رسول الله في التشهد سنة، نقول لا فرض. ولو ان الامام مالك والامام الشافعي قال سنة نقول فرض. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سمع واحد يتشهد وما صلىش على رسول الله وسلم قال لقد عجل هذا ولو سجد ما كملش الصلاة، الصلاة نقصة عجل هذا ما صلىش على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد ان تصلي على رسول الله ومو شيء خاص التشهد الاخير حتى التشهد الاول. احنا اعتدنا غير محمد عبده هو رسوله كله. لا، صلي على رسول الله في التشهد الاول والتشهد الاخير. وقد نص على ذلك العلماء في يعني في كتبهم، منهم ابن القيم رحمه الله في الصلاه على رسول الله تعالى في كتب كتاب الصلاه جلال الافهام الصلاه على خير الانام. المهم يا اخي هذا هو الثالث في القنوت، ولا ما قنوت الصبح، لا قنوت الوتر. والكثير منا اخواني ما كيقنتش في الوتر، وهذه غلطة وحرمان من الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم صبطيه الحسن والحسين ويقول ابني هذا سيد الحسن، سيدنا الحسن يقول ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. كان يعلمه ويقول له اذا صليت الوتر في الاخر قبل ما تشكع ولا بعد ما ترفع من الركوع قل اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت. فانك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت. تبارك ربنا وتعاليت وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي زياده يقول العلماء صحيحه وصل اللهم على النبي صلى الله عليه وسلم. رايتم كيف عندكم تسركوا ايه القنوت في الوتر؟ عندكم تسركوا اللي ما كيحفظوش خصوصا عم يتعلموا يحفظوا. وهذا الدعاء مبارك، ولعل كثير منكم الحمد لله يحفظوا ويحفظ. هذا هو قلنا الاول شنو، فين صلوا على رسول الله؟ عند ذكره، عند سماع ذكره. والثاني في التشهد. والثالث يا اخوان الثالث فين؟ في القنوت. والرابع في الجنازة. من يجوا يصلوا على الجنازة؟ النبي عليه الصلاة والسلام علمناك يصلوا على الجنازة. من يجوا في الأول نكبروا ونقرأوا الفاتحة وسورة. ورسول الله يقول لنا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الجنازة صلاة ولا لا صلاة. وابن عباس رضي الله عنه في الحديث الصحيح في البخاري كان يصلي على الجنازة بالفاتحة جهرا. الله أكبر، صلي بالفاتحة جهرا في الجنازة. يقول لكي تعلموا أنها سنة. أنتم حينما تصلون على الجنازة ما تقرؤون الفاتحة، فأردت أن أعلمكم الفاتحة لا بد منها في الجنازة. هذه واحدة. وثم لما يقول الله أكبر نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية. في الأول ايش نعمله؟ فاتحة وسورة. والثانية من كبر الثلاث كبيرة الثانية نصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية وهي كما تعلمون. وبعد التكبيرة الثالثة ندعو للميت، وبعد التكبيرة الرابعة ندعو للميت ثم السلام. هذا تكريما وتشريفا لمن؟ لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى على الجنازة صلوا على رسول الله. مزيح هذه كانت الحالة الرابعة. مش نقام نمسحكم من الأولى. الخامسة عند الدعاء، عند الدعاء، والله عز وجل يقول دعوني أستجب لكم، وكلنا متوقفين على الدعاء، ندعو الله عز وجل، احنا معمرين بالذنوب وملطخين بالأوصاف والأقدار. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمنا الاستغفار ويعلمنا الدعاء، نعم في أي ما موطن، كل مناسبة، كثير من المناسبات، وحتى في المجالس الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا كل مجلس مجلس ما يخلو أبدا من الدعاء. وكان يقول عليه الصلاة والسلام إذا دعا أحدكم فليثني على الله ثم ليصلي على رسول الله ثم الدعاء، يتقدم الدعاء لله اثني عليه وثم صلي على رسوله وثم قدم الدعاء. ولذلك احنا في الصلاة التشهد ايش نعملوا؟ اولا ثناء على الله، تحيات لله، ثناء تحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك ايها الثناء على الله، ثم بعدها نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة الحياة والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. نسلي به الدعاء حتى تثني على الله وتصلي على رسول الله، كيعلمنا كيفاش نعمل مفتاح للاستجابه، فواخ يستجبنا الله. اما اللي قلنا المسجد حقنا النار حقنا المسجد حقنا، هذه كلها بدايه اصلا لا يعني. هذه كلها زيده، هذه كان قبلنا الناس كيعلموا العامه يعتقدوا النار حق والجنه حق والميزان حق والحوض حق والصراط حق وكذا، لهم كارتوش فكان بحال كيف كيعمل لهم المدينه مزوره. رئيس الدولة الوحيدية لما دخل المغرب والسودة على المغرب مؤسس الدولة الوحيدية، وثم اجبرها في البربر ما كيعرفش حتى ينتقل الحمد لله رب العالمين، إذا زلزلت يقول لك لا نعرف لا نسوى ولا شيء، ما عرفش حرفت لهم باش يقولوا الفاتحة الحمد لله رب العالمين واجب اش عمل لهم ذكي وكم يصفهم تقول له هذا قفها قفها قالت يا مسمي شو مسمي الحمد لله وهذا رب العالمين وهذا الرحمن الرحيم وهذا ملك يوم الدين ويصفه وش انت اسمك؟ قال الحمد لله، وانت قال رب العالمين، وانت الرحمن الرحيم، وانت وثم لما يكرر كلهم يكرر كلهم شنو اسمه هذا؟ جازم شنو اسمه؟ قال الحمد لله وهذا رب العالمين وهذا الرحمن الرحيم وهذا استطاع يعلمهم بالفاتحة، ومش مسمع يعلمهم قال الرمز حق والجنة حق والنار حق والميزان حق حق حق حق حق حق العقيدة مش قرب العقيدة، واصبح ذلك انها زمان من التحية ما ينتهي لا اللي علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح معروفة موجودة في الموطن الإمام مالك موجودة في البخاري موجودة في صحيح مسلم موجودة في كتب الفقه معروف. إذا قلنا هذا من موطن الصلاة على رسول الله فين؟ في الأول نعم من مواطن الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة، بمجرد ما تغرب الشمس يوم الخميس اش كيدخل الباب كيدخل الجمعة، من هذاك الوقت كتبقى الجمعة يلا غروب الشمس يوم الجمعة باش يدخل النهار يدخل السبت. هذا الظرف كله ينبغي ان نعمره بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان في ذلك فضلا كبيرا واجرا عظيما لا يقدر قدره. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح قال أفضل يوم طلعت فيه الشمس، أفضل حتى من عرفة، يوم عرفة يوم الجمعة أفضل حتى من يوم عرفة، سائر الأيام منذ خلق الله البسيطة أفضل يوم تطلع فيه الشمس هو يوم الجمعة. يقول فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه تيب عليه لما أكل من الشجرة فاختب الله عليه يوم الجمعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، ما لم يسأل ما لم يسأل حرام أو قطيعة رحمه في الأذى. وهذه الساعة فين؟ بعد العصر إلى الغروب. المهم يقول وفيه تقوم الساعة وفيه النفخة وفيه الصعقة، وما من دابة بمجرد ما تغرب الشمس للخميس ويدخل الجمعة، ما من دابة على وجه الأرض إلا وهي موسيخة في ذلك اليوم صمت ستنتظر النفخة في الصور، لأن النفخة مش هتوقع يوم الجمعة هذاك اليوم. كتصنت خوفا ترصعد، ابداها من الحمير والكلاب والقرادة والخنازير والدواب وكل ما خلق الله من الكائنات الحية ما عدا المطموس يجوز هو الإنس والجن. هذا الغافل، لأن سبحان الله هذه الحيوانات أعطاها الله إدراكات ما هي عندنا، حتى الصوت الميت كتسمعوا، حتى الغوات فرحان ولا قرحان كيسمعوا، إلا هذا الإنسان المطموس سمعه محدود وبصره محدود وقدرته محدودة، ما كيسمعش هذه المسائل. ومن لطف الله ما نسمع، أما كذا سمعنا خلاص. المهم يا إخوان، يقول هذه الحيوانات كلها كتكون ترصعد وتخاف من قيام الساعة والجمعة، فوقت الصراح حتى يدخل يوم السبت بغروب الشمس يوم الجمعة يدخل عادي كمان، أما كتخوف هذه. شكون اللي كيكون الشيطان؟ واحد. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: فأكثروا علي، فأكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي، معروضة علي، وما من أحد منكم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فلله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة رسول الله السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الحياة برزخية ما ندريها. المهم قالوا له: يا رسول الله، كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت بليت ورشيت وكلاتك ترى وكلاتك الأرض، وكيف صلاتنا تعرض عليك؟ قال: إن أجسام الأنبياء لا تأكلها الأرض، كل الموتى يمكن يرشوا ويصيروا يتحللوا ترابا ويذبحوا ويندفنوا إلا الرسل، ما هو حصل عليه الصلاة والسلام حتى كل الرسل. لو أنك حفرت على سيدنا رسول الله الآن، والله لوجدته غضا طريا كأن الآن خرجت روحه، والله. ولو أنك حفرت على إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولا على نوح اللي كان في غبر الأزمان لوجدته غدا طريا كما خرجت روحه. إن أجسام الأنبياء لا تأكلها الأرض، حرم حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء خلاص. فالناس جميعا سبحان الله، قد الإنسان الشهداء وبعض الناس سبحان الله، وكين وكين عناس بعض الأماكن في الأرض فيها أملاح تحتفظ بالأجسام ما تأكلها الأرض اللي هي ملحة دولة أو اللي فيها نوع من الكافور كيحتفظ بالأجسام. وأنا قلت لكم مرات ومرات، والله يحكي لي واحد، كنا في مجلس وثم كنت في حديث مدارس حديث، وقال لي: والله إن عندنا في الريف، قال يعني واحد الأماكن واحد المكان فيه شهداء، كان عارفوا شي معركة قديمة الأجداد كيحكون على المعركة، وكان في المناس مدفونون، ويقول جرفت التربة فظهر الناس، والله يقول ظهر الناس. وثم بنينا جدار، بنينا جدار جهاز التربة، بنينا جدار باش حججنا هذيك التربة وتعرف الناس، بقى الناس كاملين كما هم. وواحد جانا ناس جات باب البيت بالبيت ومسيارة من الناس ديال الضوء والناس ديال الماء، مروا إذا بيجا واحد أتاني يسألني يقول: الله يجزيك خير، نسيت قطعة أرضية أنا في طنجة، ومع الأسف أنا ما سألته إيه، قال والله شاهد علينا وأنا احنا في بيت الله عز وجل، يقول لي يعني شريت قطعة أرضية ومشيت باش نبني خرجت رخصة، ولما حفرنا بدينا كنحفروا جبارة إنسان أشيب ما يعرف ما عرفنا، وكاين الناس اللي تما قد قدامي أبعد جد ناس ما قال ما الرجل، والله ما أدري وش طنجة البلية ولا ما أدري في الحومات ما الله أعلم. يقول لي جبارة، ثم ما قال خرجت هذه القطعة الأرضية وردينا على الرجل تراب وكذا. سبحان الله، هذين هؤلاء شهداء، هذه ناس طيبين ناس محترمين، جازت على شهداء أحد أكثر من 100 سنة، وكان عناس 40 سنة مرت وجاءوا عناس يحفروا في أحد ووجدوا الشهداء كما هم، والله هذا أمر محروم محروم. لكن سائر الناس قبل يعيش الإنسان يبلغ، ولكن واحد الذريعة اللي في القافية ما تبلغ. شنو هي عجب الذنب؟ عجب الذنب منها الإنسان ينشأ. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم على أن حينما ينفع إسراف في السور وتكون بين النفخة الأولى وتكون شيء تبقى الله عز وجل في السور فصاعقة من في السماوات والأرض لله ما شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وبين النفخة والنفخة أربعين ثانية، وبين السنة أو أربعين يوم هذا سميته هذا أبو هريرة يقول أبيت قالوا أربعين يوم أربعين شهر أربعين يوم أربعين سنة الله أعلم. المهم يقول بين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم وفقنا جميعا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.